قاربوا بين الصفوف، تقدموا قاربوا بين الصفوف بارك الله فيكم. لا تتركوا الفراغ، سدوا الخلل، قاربوا وسددوا، واعلموا أن المقاربة من السنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام رب العالمين، وخير الهدي هدي سيد المرسلين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. لا يعدو هذه الثلاث ولا ينقص عنهم: قول باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، وعمل بالأركان أي باليد وبالعين وبالأذن وبالرجل وبالفرج، بكل الأركان التي هي ركن ذات الإنسان. قول باللسان أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تقولها ولو مرة في حياتك، أن تقول لا إله إلا الله. فلو مت ولم تقلها مرة في حياتك، وإن صمت وصليت وحجيت واعتمرت، فما تنفعك عبادتك البتة. يجب عليك أن تقول لا إله إلا الله ولو مرة في حياتك. هذا هو الإيمان، أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة هي العاصف والحاقل لدماء المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك ماذا؟ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم عند الله عز وجل. قلها وأنت منافق، إن الإسلام يعصم لك دمك حتى وإن أبطنت الكفر العظيم. شهادة لا إله إلا الله تعصم دم الإنسان وتحقن دمه وتعصم ماله، بمجرد أن يقول الرجل لا إله إلا الله خلاص دخل في زمرة المسلمين. عظيم الشهادة يا جماعة، لا يغفل عنه كثير الناس، لأنها هي بها تدخل إلى دائرة الإسلام، وبسببها تخرج من دائرة الإسلام، فتقع في هذا الفضاء الواسع العريض الكفر. الإنسان لما حب يدخل الإسلام يقول لا إله إلا الله، دخل إلى الدنيا بكلمة التوحيد، ويخرج من الدنيا ليدخل الجنة بكلمة التوحيد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله مستوقنا بها قلبه دخل الجنة. هي العافية التي تعصمك من الذبح والقتل وتعصم مالك، وهي العافية من النيران. كلمة التوحيد يا جماعة عظيمة، ولهذا لا يدعي كل الناس الذين يدعون أنهم مؤمنون وانظر إلى واقعهم يخالف قالته. يعني ما هو الإيمان؟ عرف الإيمان هو قول باللسان. طيب قلت لا إله، ننظر إلى أعمالك لأنها متابعات المغايرة. يعني قول القلب ليس كقول اللسان، وفعل العمل ليس كقول أو فعل القلب واللسان، فهي أفعال مغايرة. ولكنها من ضم إلى بعضها البعض لا تنفك عن بعضها البعض. ما يكفي لأحد أن يقول لا إله إلا الله خلاص انتهى دخل الجنة بلا إله إلا الله، كلا، بل يجب عليه أن يعمل وأن يستيقن بقلبه. لو كفت لا إله إلا الله فقط لدخل أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، نافح عن دينه ونفر نبي الله عز وجل وذب عن المسلمين حتى مات وما قالها وقلبه مستيقن بها. يعني قلبك المؤمن على باله بهذا ويدخوه أنه نبي وأن ما جاء به هو الحق وأن الله عز وجل سينصر دينه لا محال، ومع هذا ما قالها فدخل الله. لو قال لا إله الله لدخل الجنة، ولكن لما كتمها دخل النار. إذا الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان. أن يسبق قلبك قال لما إنسان يقول أنا مؤمن ولا إله الله، يجب عليه أن يصدق قلبه قاله فيصدق بذلك أعماله. أنت تقول أنا مؤمن أترك الربا، ذر ما بقي من الربا. يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا. يعني شوف اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. شوف هذا الخطاب يخاطب به الناس المؤمنين. يعني أنت تفعل دينك مؤمن أترك الربا، أنت مؤمن أترك شرب الخمر، أترك الزنا، أترك الغناء، أترك الحرام لله عز وجل. فحينئذ تصدق فعالك قالك، وبالتالي يصدق قلبك، لأن عنوان الظاهر يا جماعة هو الباطن القلب. صح، لما الإنسان تبدو عليه علامات الصلاح ذلك أن ما في القلب صلاح وخير. لما الإنسان يقول والله أنا مؤمن والحب ربي والحب الجنة والحب النبي عليه الصلاة والسلام، هناك تنظر إلى أعماله الخبيثة، تنظر إلى نظراته خبيثة، تنظر إلى أفعاله، والعياذ بالله أكل الربا، يمشي بالغيبة، النميمة، ويفعل كيف وكيف. فهل صدق قلبه أو قاله فعله حتى يصدق قلبه؟ كلا. إذن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم ستة أشياء: إيمانا ليس عملا، إيمانا أن تؤمن بالله عز وجل فتترك عبادة الأوثان، تترك عبادة الأضرحة، تترك عبادة الأموات، تترك الذهاب إلى الصحراء والكهان، تترك الاستغاثة بغير الله عز وجل، تترك الدفع دفع الضرر بغير الله عز وجل، تنحي الخمسة وتنحي هذه العود الصحيحة وتنحي الشوك على الهندي وتنحي الفنوع على دار. إذا بش نملك بنت مؤمن لازم تفعل هذه الأشياء، لأن الاستلزام بالإيمان بالله عز وجل ترك هذه الأشياء. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقلنا أن العمل عمل إيجاد وعمل طبع، فعمل صلاح إنما يكون تارة إيجادية وتارة تركية، فتترك يعني شرب الخمر والزنا وتترك البدعة وتترك الشرك بالله عز وجل، فذلك عمل صالح، عمل صالح تؤجر عليه، لأنه فرق نبي الإنسان يترك المعصية لأنه عاجز، ما يقدرش يروح المورد ما عندوش ذراع، ما يقدرش يشرب الخمر، ليس له ما استطاع أن يزني ببنت لأنه ليس له نذاقة كلام وليس بجميل وليس له يعني ما هو مغرب عاجز، هذا آثم إن كانت نيته الزنا وشرب الخمر ومخالطة الفساق، فهم في الوزر سواء، بخلاف رجل ترك الشيء لله عز وجل عوضه الله خيرا منه أجرا إيمانا فتحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبضع أحدكم في زوجة صدق. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته وله في ذلك أجر؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعها في الحرام؟ أرأيت إن وضع ذلك النطف يعني في زنا، لما عوض ذلك النطف بالحلال يؤجى على ذلك. الأمور العادية التي يعيشها الإنسان في حياته، يأكل ليقيم صومه حتى يستطيع قيام الليل، يفعل الرياضة مثلا، أمور عادية جبلية لا يؤثر عليها الإنسان، ولكن نيته بذلك أن يقوي بدنه ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا يؤجر، لأن النية حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية. فالرجل الذي يترك المعصية عجز ترك الدخان لأن الطبيب يقول له: لو لم تترك الدخان تموت. هذا لا يؤجر، لا يؤجر مع الحال أنه لا يؤجر إلا إذا شرب الدخان، بخلاف الرجل الذي لا يشرب الخمر خشية من الله عز وجل، رجل لا يجبر قلبه على معصية أبدا لأنه يراقب الله عز وجل في السر والعلن، هذا يؤجر على ترك الحرام، فما باله على فعل الأعمال الصالحة فأجره أعظم إذا فعل عملا صالحا. وأن تؤمن بكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا كله يستلزم الإيمان بالله عز وجل. شهادة أن لا إله إلا الله عملية، أن تعبد الله عز وجل حق عبادته، ما تشرك معه غيره، ما تعبدش معه، ما تدعوش معه، لا تستغيث بغيره، لا تذبح بغيره، لا ما تحلفش بالريطان ورأس بابا ورأس كلمة ورأس طيب ورأس بثلان ولا علان، من حلف بغير الله فقد أشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلف، فإذا كنت حالف فاحلف بالله، يعني إنسان ما يحلفش، إذا كان حالف ولا بد فليحلف بالله عز وجل، وما يحلفش كاذب، لأن الحلف بالكذب أعظم من الزنا، كما قال عبد الله بن مسعود: لا أزني خير لي من أن أحلف بالله كاذبا. والقول باللسان يستلزم الإيمان بالقلب، فمن قال لا إله إلا الله يجب عليه أن يعقد ذلك بقلبه إيمانا صادقا جازما لا يخالطه ريب ولا يمازجه شك. إن أهل السنة والجماعة يقولون: الذي يشك في عقيدته فهو كافر. أنت مسلم، أنت مسلم، العقيدة تعقش هي أصول فيه. الإيمان بالله، ما يستلزم الإيمان بالله عز وجل؟ يستلزم الإيمان بألوهيته وربوبيته والإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بالقدر، باليوم الآخر. إذا شكيت في هذا الإيمان الذي تؤمن به فأنت رجل كافر. لماذا؟ لأن الإيمان والعقيدة التي يجب عليك أن تعقد عليها لا يخالطها ولا يمازجها شك، ما تشكش في وجود الله عز وجل، لا تشك بأن الله عز وجل لا يستحق العبادة وحده، لا تشك بأن الملائكة مشير موجودين وما كاش النار وما كاش اليوم الآخر وما كاش منها القدر، ما تشكش في ذلك، وأن الكتب ليست منزلة وأن الرسل ليست مبعوثة أو مرسلة، لا تشك في ذلك. لو شكيت في ذلك فأنت رجل كافر، يجب عليك أن تصحح إيمانك أو إسلامك. والإيمان بالقلب يستلزم العمل، قول باللسان وعمل من الأركان وتصديق بالجلال. فالإيمان بالقلب يستلزم العمل، فالرجل اللي يدعي بأنه مؤمن لازم أنه يعمل، لازم أنه يخدم للآخرة، يعني قاعد حيث إحنا ندخل الجنة صح؟ يعني كلنا نشتهي النجاة ونشتهي الجنان، ولكن ما فيش واحد يخدم منها. من منا يقوم الليل؟ من منا يصوم الاثنين والخميس؟ من منا يصوم ثلاث ايام من الشهر؟ من منا يخرج بالهجير ليتصدق؟ من منا يعني يبقى ساعات الطوال يدعو الله عز وجل ان يغفر له وان يدخله الجنه؟ حتى الدعاء، حتى الدعاء تركناه يا جماعه، ابسط الاشياء ما كانش واحد يجتهد في الدعاء والاستغفار والتوبه والرجوع الى الله عز وجل. مقصرين في الأعمال، الصلاة إذا حافظنا عليها رنا ملاح، الصيام إذا صمنا من قلوبنا رنا ملاح، العمرة ولا خرجنا ظاهر من الجبنة يعني بطيبة نفس رنا ملاح. ما كانش العبادة فيها تقصير عظيم يا جماعة. فالإنسان الذي يدعي الإيمان في قلبه لابد أن يجسده على الواقع، لأن الباطل عنوان الظاهر تماما أعمل. ما تقول ليش الصح في القلب؟ عقيدة العجائب وهي عقيدة مرجعة العوام، الصح في القلب. ما الإسلام؟ ما نسرقش، ما نكذبش، ما نظلم جاري وخدام نخدم مليه، يعني ما نكونش المدير بتاعي. هذا هو الإسلام والصح في القلب. لما يتكلمون على أحد من الناس تارك الصلاة يقول لك لا لا ما أكون يصلي خطط وغسلة قلبه مليح وكذا، لا يا جماعة، ما هو الصح في القلب. الصح في القلب ولكن العمل أيضا لابد من العمل، وإلا كانت هذه عقيدة المرجئة. المرجئة هذه طائفة ضالة مبتدعة تجعل أن الأعمال ليست من جنس الإيمان. معنى انتهاء، ما الإيمان عندهم؟ قول من لسان وتصديق بالقلب فقط، الصح بالقلب. وهناك مرجئة، غلاة المرجئة يقولون مجرد التصديق فقط، مثل لما قال لا إلى الله وصدق قلبه هذا مؤمن، جعلوا إيمان جبريل وميكائيل وجميع الملائكة والرسل كإيمان فرعون وكإيمان أبي جهل، جعلهم سجان. وهؤلاء أذهبوا رفقة الإسلام. ومن الناس من يتقيأ هذه الأفكار الآن، يقول الصح في القدر، ما في الصح كثرة الأعمال. قلت يوم ما شاء الله عليه دار لحية وأجمل لحية، الصح في القدر، الصح في القلب، وجمل صلاة يصلوها هذو، الصح في القلب. وتوافر هذه الألفاظ والمصطلحات في المجتمع، الصح في القلب. أدرك الحسن البصري رحمة الله عليه أقواما يتحلون بالإيمان، يقول إحنا مؤمنين، الصح في القلب. قال إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتجلي. الإيمان مشيت لعبها أنا مؤمن والزوخ، ولا تتحلى الإيمان كما يتحلى يعني يتحلى الثوب والحلي وما شابه ذلك. إنما الإيمان ما نطق به اللسان وصدق به القلب وصدقته الأعمال. يعني الإيمان وش هو؟ تقول لا إله الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك ماذا؟ تصدق بما قلت، وبعد ذلك ماذا؟ تسلم جوارحك لما ادعيت، لأن مضمون الدعوة هو العمل. برهن أنك مؤمن بالله عز وجل، فبرهان الدعوة هو العمل. وإلا كثير من الناس الآن مسلمون فقط، لأنه فرق بين الإسلام وبين الإيمان، وبين ذلك جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أمور عملية، عمل القلب وعمل البدن وعمل المال، أن تشهد لا إله إلا الله عمل القول. طيب، ولكن يتوقف قولك على الإيمان الذي محله القلب، ظاهرك الإسلام، قلت لا إله إلا الله خلاص، السيف رفع عن رأسك، ثم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تقيم الصلاة عمل بدني وعمل قلبي، وتؤتي الزكاة عمل مادي، وتصوم رمضان عمل بدني، وتحج البيت عمل أيضا بدني ومادي. يعني هذه أعمال ظاهرها الإسلام. فقال أصدق، فتعجب الصحابة فقالوا، يعني تعجبنا، يسألوا ثم يصدقوا. فقال من الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله، أي أن تصدق بالله محله القلب، وملائكته وكتبه ورسله، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. إذا أصبح في القلب، القلب هو الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إن صلح سائر الأعضاء. يعني القلب هو الملك، إذا صلح القلب هذا وكان موحد لله عز وجل، سوف تخضع هذه الجوارح لله عز وجل، جبهتك ما تسجد لغير الله عز وجل، لسانك ما يدعو غير الله أبدا، قلبك ما يتوكل على الضريح ولا القبر ولا الخمسة ولا المستاك ولا الملح ولا أي شيء، إنما يتوكل على الله عز وجل. هذا هو الصح في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله عز وجل لا يحابي أحد، ما ينظر إلى الطول وإلى الجمال وإلى المال، إنما ينظر إلى القلب وينظر إلى العمل. وهنا قلنا عصف المغايرة وهو للتقليد، بمعنى ينظر القلب ثم العمل، إذا صلح القلب اصلح العمل، ولكن العمل هنا دون عمل القلب، فعمل القلبين أعمال القلوب، التوكل، الصبر، الخشية، الخوف، الرجاء، الاستغاثة، الحب، البغض، هذه كلها أعمال القلوب. فهذه إذا كانت لله عز وجل صلحت الجوارح، اتبعت القلب، لأن القلب هو الملك وسواها مملوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لو أقسم على الله عز وجل أبر، أو قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله عز وجل لأبر. هذا رجل قلبه موحد لله عز وجل، أعماله كانت متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رجل ضعيف شعره في اسمه ومخامل الموسخ، الدار اللي يروح يدقلها يحاوزه همش برايه صارت مصر به. لو اقسم على الله عز وجل لأبره، لقال اللهم اني لا اقسم عليك ان تمطر علينا اليوم فضة وذهبا لا أبره الله عز وجل، او قال لا أقسم بالله العظيم سوف أقول لهذا الجبل تجلى لا يتجلى بفضل الله عز وجل عليه، لأنه رجل موحد. ولهذا كانوا يقولون ما سبقكم أبو بكر لا بكثرة صوم ولا صلاة ولا حج، إنما بشيء وقر في القلب قلبه كان موحدا لله عز وجل. التوحيد شيء عظيم يا جماعة. إذا احنا وحدنا الله عز وجل حق التوحيد وجعلنا أعمال القلوب التوكل الاستغاثة كل شيء لله عز وجل صلحت هذه الأعضاء وخضعت وركنت لله وحده سبحانه جل وعلا. ولو كان الصح في القلب ما فرق الله عز وجل بين الإسلام والإيمان. فلما ادعت الأعراب الإيمان قالت الأعراب آمنا، قال الله عز وجل لهم وكذبهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني كل واحد يدعي الإيمان. قال جماهير المسلمين اليوم آمن قل لم تؤمنوا، لأن الإيمان شيء يقع في القلب، فإن وقع في القلب ظهر على الجواب. انظر الذي يأخذ زوجته إلى البحر ويرضى أن تكشف عن فخذيها وعن عاتقيها ربما عن بطنها ويأخذ بناته ولا تأخذه غيره، أين إيمانه؟ دلوني عليه، أين إيمان هذا الرجل؟ يطالب شرعا أن يفتش عن إيمانه فإنه ضائع. يكفي أن نقول إنه رجل مسلم، رجل يعني يرضى أن يقع في بيته عش الجن والشياطين من الغناء والفضائح والأفلام الخليعة وما شابه ذلك، أين إيمانه يا جماعة؟ الإيمان ما هوش بالصيح والزيح، ما هوش اللي جات يتكسر ويقول أنا مو من وصح في القلب، لا، إنما الإيمان عمل. الإيمان عمل، لازم تعمل، تترك الشيء الذي حرمه الله عز وجل عليه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما يأتي الإيمان مقرونا بالعمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، هم أصحاب الجنة. ماذا؟ لأنهم آمنوا وعملوا، ما آمنوا فقط، لو آمنوا فقط كان مجرد تصديق فقط سيكون مسلما فقط. ولهذا كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. المسلم يقول لا إله إلا الله، يصلي صوم يحج يدير، ولكنه ليس مؤمنا، لأن الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن طريق يعني قول وعمل. فتقول لا إله، لابد أن تعمل يا أخي، أعف عن نفسك هذا الظلم، احي الظلم على نفسك، اتق الله عز وجل في زوجاتك وفي بناتك وفي أولادك، احي الحرم من بارك، كن مؤمن حقا كما قلت بلسانك، احي الغناء ما تستطيع. سبحان الله، الجماهير إلا من شرب من ذلك على أن الغناء حرام، من حلله؟ اشكون إلا من شرب من الفقهاء على أن الغناء حرام، ويجي الناسح المسلمون تعبرك جعلوا الغناء حلال. ما تنساوش بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكونن أقوام من أمتي، اسمع هذا الحديث الإحدى، لا يكونن أقوام من أمتي ماذا يفعلون يا رسول الله؟ ماذا يفعلون؟ يستحلون، يعني شيء حرام جعلوه حلال. سبحان الله، حتى هذا الحرام صار مشاع بل مذاع، ربما صار ثقافة. ولما ديروا سبعية، احنا لو كان نقول الواحد ما ديرش غناء في العرس متاعك يقول كيف جنازة هذا، كيف الناس قاعد يديروا غناء وما ديروش جنازة. نعم، لأنهم يستحلون الغناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الخمر والحرى والمعاد، يستحلون الخمر يعني الخمر والحلال، وهذه الحقيقة جماعة، محلات الخمر تباع ولا أطار ولا في البيوت ولا في كل مكان، وإن شوف واحد شيء قرعة خمر حتى قلوبنا لا تنكر، يعني عادي. ولو يسموه بالاسم لما يشبهش اسم حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي في زمان آخر زمان يسمون الحرام بغير اسم، أو يسمون الأشياء بغير مسمياتها. يعني الخمر روحي عيطول، الخرف روحي، برة ريكار معنى بلي شوشمة، الزنا حب عشق، يعني راهم يتعارفوا خاطبها في وقت تحة هو مازال ما دروال. أيضا الغناء الفن هو في الحقيقة عفن الأمع عفن. سبحان الله كيف نرضى والناس تدير هذا المنكر وتستحله ويمشون في الله واللعب، وقد مسخوا قردة وخنازير والعياذ بالله. نكمل بإذن الله عز وجل في الخطبة الآتية بإذن الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.